فضيلة الشيخ، سائل يقول: ما حكم هجر الأخ المسلم لأخيه المسلم دون مقصود شرعي؟ نرجو النصيحة والتوجيه في ذلك. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فلا يحل لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يهجر أخاه المسلم فوق ثلاث إلا بسبب شرعي، وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وبين أنه تفتح الأبواب كل اثنين وخميس، أبواب الجنة، فيغفر للعباد إلا اثنين بينهما شحناء، ويقول الله: أنظرا هذين حتى يصطلحا، أنظرا هذين حتى يصطلحا. فلا يجوز للمسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق ثلاث ليال، قد صرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وأن خيرهما الذي يبدأ بالسلام. وبناء على ذلك ينبغي على المسلم أن يحب إخوانه المسلمين، وإذا رأيت من أخيك المسلم هنة أو زلة أو غلطة فاعف، فإن من عفا وأصلح فأجره على الله. ولن تستطيع أن تجد أخا كاملا، فإنه لا بد من الخطأ، وأي أخ لا تلمه على شعث، ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعث، أي الرجال المهذب. فليس هناك أحد كامل إلا الله سبحانه وتعالى، وعلى هذا فعلى المسلم أن يتسع صدره. وإن مما يعين على سعة الصدر أنك أحببته في الله ولله، فإذا أخطأ في أمر دنيوي تجعل الدنيا وراء ظهرك، وتذكر فضل الأخوة في الله وفضل الحب في الله، وأن هذه الدنيا تفسد ما بينك وبين أخيك من الحب في الله. وغالبا ما تكون هذه القطيعة بسبب الشيطان، إما شيطان إنس أو شيطان جن. فإذا اتقى المسلم ربه ونظر إلى ما عند الله من حسن الثواب اتسع صدره لأخطاء إخوانه. وإن مما يعين على راحة القلب وسرور النفس وانشراح الصدر، بل يعين على الخشوع ويعين على حضور القلب، سل البغضاء والشحناء من القلوب إلا لمن أمرك الله أن تبغضه في دينه. وعلى هذا فلا يجوز للمسلم أن يهجر أخاه ويستمر هجره فوق الثلاث التي حد الله ورسوله، وإذا فعل ذلك فإنه آثم. وجاء في حديث أبي داود في السنن أن من هجر مسلما سنة كاملة كأنه سفك دمه في الإثم، يعني أن إثم هذا الهجر سنة كاملة كأنه والعياذ بالله يعادل قتل النفس المحرمة. فهذا أمر عظيم. يقول بعض العلماء: لأنه إذا هجر أخاه ووقعت الشحناء بين الاثنين فإنه تسوء ظنونه، فهو في قلبه يحمل على أخيه ويتتبع جميع أخطائه، ولربما أمور نسيت وزلات قديمة وقعت فيجلس يتذكرها ويسيء بأخيه الظنون، ولربما يكثر من غيبته وسبه وشتمه، ولربما لعنه، ولربما وقع في عرضه حتى يقع في الآثام. نسأل الله السلامة والعافية. فنسأل الله العظيم أن يسل من قلوبنا الضغائن، وأن يرزقنا سلامة الصدور التي توجب رحمته ومغفرته. والله تعالى أعلم.